الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في تذاكر هذه الأسئلة والأجوبة متعلقة بالتوحيد التي جمع أكثرها من كلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبلغنا إلى السؤال الثالث والعشرين، حيث لو قيل لك ما أول ما فرض الله علينا، فالجواب، وهذه من منهجية الشيخ، أنه يستقي الأسئلة ثم يأتي بأجوبتها بلفظ القرآن بالألفاظ الواردة في القرآن، فتحكي الأدلة الجواب على السؤال. وهذه طريقة سلفية راشدة مضى عليها السلف، فما صنف المصنفات وما ردوا على المخالفين وأهل الأهواء والبدع إلا بالأدلة، فجعلوا الأدلة ناطقة بالأجوبة عليهم والردود عليهم. وجوابا لهذا السؤال، أول ما فرض الله علينا ما في قوله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأول ما افترض الله علينا الاستمساك بالعروة الوثقى التي قال فيها: لا انفصام لها وهو السميع العليم، لا انفصام لها والله سميع عليم. ما هي العروة الوثقى؟ هذا السؤال الرابع والعشرون. هي قول لا إله إلا الله، ومعنى هذه الكلمة لا إله أي لا معبود يستحق أن يعبد، إلا الله إثبات للعبودية لله وحده جل وعلا دون ما شريك، هذا معنى هذه الكلمة، وهي العروة الوثقى، وهي الفطرة، وهي كلمة الدين. وعلى هذه الكلمة لا إله إلا الله في النفي وإثباتها قامت أدلة التوحيد في القرآن. مثاله: وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. البراء هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. من تأمل دلائل التوحيد في القرآن وجدها تدور على هذين الأصلين إثباتا ونفيا، إثبات العبادة لله ونفيها عن غيره. فإذا قيل ما الدليل على ذلك، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فبراء مما تعبدون هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات. ثم يأتي سؤال، وهو السؤال السابع والعشرون: كم عدد الطواغيت؟ من الطاغوت؟ طاغوت كل من جاوز حده من إنس أو جن أو غيره، يسمى طاغوت من الطغيان وهي الزيادة. فالطواغيت كثيرون، رؤوسهم كثيرون في جنسهم وأنواعهم، وبالتالي في أفرادهم. رؤوس هؤلاء الطواغيت كم هم؟ خمسة، وهذا مما استفاده المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام من سبقه، فقد قرر ذلك شيخ الإسلام وقرره غير مرة وفي غير موضع تلميذه ابن القيم. رؤوس الطواغيت خمسة، فلما أن كان لهؤلاء الطواغيت رؤوس، إذن دل على أن لهم أذناب ولهم حواشي وأتباع، والرأس في الشيء هو المقدم والمشار إليه والمتبرز فيه. أول الطواغيت الخمسة في الرؤوس إبليس. من إبليس؟ إبليس كان من الجن فصلح، والجن في الأرض عمروا الأرض خلفوا فيها الخن والمن، فكان الجن عمار للأرض فسفكوا الدماء وظلموا، وكان منهم أهل صلاح منهم إبليس، فأكرمه ربي وقربه مع الملائكة حتى ظهر أصله الناري وجنسه الأرضي، فأبى واستكبر أن يسجد لمن أمر الله لهم السجود له. الملائكة سجدوا وإبليس أبى أن يسجد حسدا وطغيانا على أمر الله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس أبعده الله من الجنة ويلجه النار، لكنه استنظر الله واستمهله، طلب الإمهال إلى متى؟ إلى يوم يبعثون. فأمهله الله ليجري هذا الأمر الكوني والشرعي في حصول الابتلاء والمعالجة والمجاهدة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربي فأنظرني أخرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. هذا أحد رؤوس الطواغيت، وطغيانه بأن تكبر وتجبر على أمر الله له، أبى واستكبر. ولهذا أعظم أنواع الكفر وأشناعها كفر الإباء والاستكبار، لأن رأس هؤلاء إبليس. الطاغوت الثاني من عبد وهو راض، عبده العابدون، سجدوا له، ذبحوا له، دعوه، استغاثوا به وهو راض، فإنه طاغوت. ولهذا يقول الله جل وعلا لملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مرة ما تكلمون. فهذا دليل على أن من عبد من دون الله وهو راض أنه طاغوت. فإذا عبد من دون الله وهو لم يرضى فلا يكون طاغوتا. وفيه أن الطاغوتية والاعتداء تشمل الفاعل والراضية. الرسول عبد من دون الله لم يرضى، جبريل وميكال، عزير وعيسى عبدوا من دون الله لم يرضوا. أأنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك لم يرضى. إذن الطاغوتية وصف لمن عبد من دون الله وهو راض. الثالث من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. فإذا دعاهم إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، تجبر عليهم بملكه بقوته بسحره وأباطيله ومخاريقه، فهذا طاغوت. الرابع من الطواغيت، وهذا كثير، أعني من عبد من دعا الناس إلى عبادة نفسه كثير في أهل الجاه من ملك كفرعون والنمرود، وجاه كقارون، وولاية يدعي بها الولاية فيدعو الناس إلى أن يسألوه ويدعوه. طاغوت الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص ربوبية الله. علم الغيب من خصائص الربوبية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. واختص الله في خصائص ربوبيته بعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. في آية الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، دخل فيهم السحرة والكهنة والعرافون والرمالون وقارئ الفناجيل وقارئ الكفوف، كل من نازع في علم الغيب فإن فيهم معنى الطاغوتية، فإما يكون طاغوت صغير أو وسط أو كبير، ها؟ بحسب دعواهم فيما ادعوه من مراتب الطاغوتية. الخامس من هؤلاء الرؤوس من حكم بغير ما أنزل الله، انتبهوا لها فإنها عادت إلى الناس بجذاعتها، جذعة من حكم بغير ما أنزل الله. بأي اسم سمي هذا الحكم؟ سمي دساتير مستوردة أو سلوم وقبائل وعوائد قبلية وهي جاهلية مخالفة لشرع الله وهي طواغيت؟ والحاكمون مقطع الحق ومقرعه والعارفة والذي يحكم بالمثار والملازيم، هذه من الطواغيت. ومن العجب، لا تعجلوا تونا ما بعد احتمينا، ومن العجب أن هؤلاء الذين يتحاكم إليهم وهم ينتسبون إلى الملة والإسلام لو يقدم يصلي بالناس المغرب ما عرف يصلي به صح، ويحكم في الدماء والأعراض والأموال، وهو في ميزان الشريعة أجهل من حمار أهله إن كان لأهله حمار، لكن رضيه لأن أباه وجده كان يحكمان في القبيلة ويعرفون السلوم والعوائد. فتحكيم غير ما أنزل الله يشمل هذا وهذا، وإنه مما يؤسف له ما يحصل من التبرير من بعض الناس للواقع الذي عاشوه وعاشه أهله وأسلافه، يبرر بأنواع التبارير الباردة، فمن قائل أنها صلحة يصلحون بين الناس، نقول أصلحوا بين الناس بشيء شرعه الله أو لم يشرعه، لأنهم جهال عن شرع الله فكيف يدرونه؟ وليس الصلح ملزما إلا ما كان تحت نظر الحاكم الشرعي والقاضي الشرعي، يكون ملزما عندئذ بإقرار الأطراف، يسمونها صلحة وهي إلزام، فرضنا عليك يا فلان كذا ويا علان كذا، هذه ما هي بصلحة، هذا إلزام وحكم، إنما عبر عنه بالصلحة كما تسمى الخمر بغير اسمها ويسمى الحكم بغير اسمه. والحاكم بغير ما أنزل الله في حكمه عند العلماء على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذا له صور، من صوره من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله وأنسب وأليق بالزمان، ومر عليكم ذلك في النواقض، من اعتقد أن ما جاء به غير الرسول أفضل وأحسن مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر، من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل وأحسن من هديه فقد كفر. من صوره أن يعتقد أن الناس مخيرون، تبون شرع الله ولا تبون حكم الطاغوت، هذه المحاكم ولا هذه حكم السلوم والعوائد والقبيلات، لأنه ساوى بينهما. ومن صوره أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله أفضل لكنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله. ومن صورها من يسن القوانين والأنظمة والسلوم المخالفة لشرع الله ويأمر إما بلفظه أو بقوة اعتباره بالتحاكم والتنازع والتفاصل إليها. وقد أجمع السلف على كفر من حكم الياسق. ما الياسق؟ كتاب ودستور جمعه التتر في أخلاط متعددة من عوائدهم في سلومهم في قبائلهم، وأخذ من اليهودية ومن النصرانية ومن الإسلام أشياء فجمعها فسمي الواسق، سمي الياسق. ونقل الحافظ ابن كثير كفر ذلك في من ألزم الناس بالتحاكم إليه، ونقل الإجماع عليه في تفسير هذه الآية أو الآيات الثلاث من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الثمن: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الحال يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، والحاكم بها طاغوتا، يكون الحاكم بها طاغوتا من الطواغيت. الحالة الثانية: أن يكون حكمه بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر وشنيعة من الشنائع لا تخرج من الملة، لكن توقعه في دائرة عظم الذنب وقبحه، وهو من يترك حكم الله لغرض في نفسه، إما رشوة أو منصب أو إرضاء لفلان أو إغماضا على علان، فهذا أتى كبيرة من الكبائر ولم يكفر، كالقاضي أو الحاكم الذي يحيف في حكمه لأجل رشوة أو منصب أو ذكر أو مدح أو غير ذلك. الحالة الثالثة: وهو في نفسه في الحالة الثانية يعرف أنه واقع في كبيرة وأنه مستحق للعقوبة في طائلتها، لكن غلبته نفسه وهواه. الحالة الثالثة: أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله فيؤجر ويثاب. كيف يكون هذا؟ قاضي حاكم اجتهد في قضية نظر فيها، بذل فيها وسعه، استفرغ فيها طاقته، لكنه لما حكم لم يصب، فهل نقال إن حكمه غير الصائب هو حكم ما أنزل الله؟ الجواب لا، لكن نقول اجتهد فلم يوفق فله أجر اجتهاده. ودليله ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أجر ماذا؟ الاجتهاد بدل الوسع. هل أصاب حكم الله في حكمه؟ لا، أخطأ، فيقال إنه والحالة هذه أخطأ حكم الله فحكم بغير ما أمر الله، لكن هو في نفسه مأجور غير مأزور. وهذه المسألة بتفصيلها هذا تزيل الإشكال الذي ورد عند بعض الطلبة لما دفت على الناس دافة الإرجاء مقابل لدافات مذهب الخوارج بالتكفير المطلق، والحق بين هذا وهذا. والأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، لكن يكون في أحوال عارضة عن هذا الأصل كفر أصغر. ومنه ما روي عن ابن عباس في وجه من غير وجه أنه قال في الخوارج: ليس الكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. الذي يعنينا ها هنا أن الحاكم بغير ما أنزل الله سان للناس الأحكام المخالفة لشرع الله، سواء بدساتير وأنظمة أو بسلوم وعوائد قبلية جاهلية مخالفة لما أنزل الله، أن هذا طاغوت، أن هذا الحاكم بغير ما أنزل الله والحالة هذه طاغوت. نعم. يقول في السؤال 28: ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ أفضل الأعمال والعبادات بعد الشهادتين الصلاة، لأنها ركن الدين، ولا قيام للدين إلا بتحقيق ركنه. وقد جعل الله الصلاة فرقانا وفيصلا بين من ومن؟ بين المؤمن والكافر. ففي آية سورة النساء: فإن تابوا عن ماذا؟ عن الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا أناط ذلك بماذا؟ بأمرين: بالتوبة من الكفر والشرك، ثانيا بإقامة الصلاة. وفيها من السنة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد فمن تركها فقد كفر. هذا حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي أخرجه أهل السنن. والثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه مسلم في الصحيح. ولهذا قال عبد الله بن شقيق من التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وبهذا أجمع السلف على أن من ترك الصلاة كفر، تركها متعمدا جاحدا وهذا أغلظ، أو تركها متكاسلا متهاونا فإنه يكفر بذلك. ولم يحصل الخلاف في كفر تارك الصلاة إلا بعد عصور السلف. وممن نقل الإجماع الأئمة: إمام أحمد، إمام الشافعي، ابن جرير الطبري، وزميله محمد بن نصر المروزي الملقب بالشافعي الثاني، توفى عام 294، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. إنما جاء الخلاف متأخرا عند أتباع المذاهب في التفريق بين تركها كفرا جحدا وبين تركها تهاونا وكسلا. والصلاة عمود الدين، ولا بد فيها من شروط، وشروطها تسعة، أعظمها الإسلام، فلا تصح من غير المسلم، لا تصح من المشرك أيضا. ومن شروطها العقل، وقد رفع التكليف عن المجنون. ومن شروطها التمييز، عندنا تمييز وعندنا تمييز. فأما التمييز فهذا الخبز الذي يخبزه الخبازون الوافدون، وأما التمييز فهو شرط لصحة الصلاة عن سائر العبادات. الصيام والحج وبقية التكاليف لا تشترط لها التمييز، إنما البلوغ. والتمييز دون البلوغ، وهو أن يميز بين ما ينفع وما يضر في الجملة. وغالب سن التمييز عند العلماء من 7 سنين، استئناسا بما روي عند بعض أهل السنن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة 70، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا فيه تقديم للصلاة في خصوصيتها، أنه يؤمر بها قبل البلوغ ويضرب عليها قبل البلوغ. فالأمر في سن التمييز، والضرب بعده ب3 سنين، أي ضرب التأديب لا ضرب التعذيب. وهذا مما يجب أن ينتبه له، أن الشريعة إنما سوغت في مثل هذه المقامات التأديب ضربا، كضرب من لا يصلي، وضرب المرأة الناشز إن لم ينفع معها الوعظ والهجر، ضرب ماذا؟ التأديب، لا ضرب التعذيب. ضرب التعذيب خاص بالحدود، بحدود الله عز وجل هي التي فيها ضرب التعذيب، وأشدها ضرب الرقاب. مجلس العلم ما في تسوق يا أخواني، أي ظاهرة منتشرة للأسف. ما هو، ما أدري، هل هو ملل من العلم محتمل، أو عدم تأدب بأدب أهله. مجالس العلم لا تسوك فيها، بل التسوك في استماع الخطبة، وهي مجلس العلم الذي يجب شهوده أنه لغو يزيل عنه حكم الجمعة. وإني أعجب من حرص الحريص على هذه السنة، هل هو في أثناء العبادة أو قبلها؟ ليس في مجالس العلم تسوك، بل عد العلماء وما زالوا يعدون التسوك في مجالس العلم من سوء الأدب ويخرجونهم من الدرس، لأن الماء المقام مقام انتباه، والتسوك انشغال بهذا العلم وإسفاف لأهله. نعم. ومن شرائط الصلاة رفع الحدث، ورفع الحدث يكون بالوضوء والطهارة الكبرى والصغرى بحسبها، وإزالة النجاسة من ثوبه ومن بدنه، وهذا لأن ديننا دين الطهارة الظاهرة في هذا الدالة على دين الطهارة الباطنة، وأعظمها الطهارة من الشرك. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، تطهير للظاهر والباطن من أين؟ من الرجسين، فالباطن يطهر من رجس الكفر والشرك، والظاهر من رجس الحدث وهي النجاسات. وستر العورة، والعورة التي تستر في الصلاة أقلها ما بين الركبة إلى السرة، مع وجوب أن يكون على عاتقيه من ثوبه شيء، إلا من ليس له إلا ثوب واحد فيستر ما بين السرة إلى الركبة، وجاز أن يصلي كاشف العاتق إذا لم يكن له إلا هذا، وهذا قد لا يدرك تصوره الآن في زمن الرخاء والرغد، وإنما في زمن ماضي كان هذا موجودا، كالرجل الذي خطب المرأة وليس له إلا إزار، فزوجه النبي إياها بما معه من القرآن يعلمها له. واستقبال القبلة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، فإن اجتهد ولم يميزها صلى على قدر اجتهاده، صلى على قدر اجتهاده ولا إعادة عليه، إلا إذا لم يخرج الوقت وتبين له أنه لم يتجه للقبلة فيعيد الصلاة. ودخول الوقت، فلا يقبل الله صلاة إلا في وقتها دخولا وخروجا، فإن خرج وقتها لا يجوز أن يؤخرها عمدا حتى يصليها في خارج وقتها، وكذلك لا يصليها قبل وقتها، وإنما إذا تأخرها بغير عمد صلاها قضاء بعد الوقت لا أداء، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. والنية، والنية في الصلاة وفي العبادة نيتان، الأولى نية المعمول له، لمن تصلي؟ تصلي عادة ما لك فيها أجر، تصلي خوفا من فلان واتقاء لأذى فلان، فهذه لغير الله، إذن هذه نية المعمول له، فإن كانت صلاتك وعبادتك لله فهذه عبادة. النية الثانية نية تمييز العبادة، صليت 4 ركعات فرضا، هل هي ظهر أو عصر أو مغرب؟ أي لأن الناس أطرخت رؤوسهم، يصح هذا المثال؟ ما يصح، لأن المغرب ما هي 4 ركعات. ولهذا يغلط المدرس نفسه لينظر انتباه من يسمعه، وهذه طريقة حسنة في التعليم كان ينهجها مشايخنا، يشوفون حين طالب معه ولا ما هم معه، يصلي 4 ركعات، والشي الظهر والعصر والفجر والعشاء، ما الذي يميز هذا؟ النية، نيتك تميز هذه العبادة، صليت 2 ركعات ما هي؟ فرض أو نفل؟ تميزها النية، ثم نفل أي نفل؟ تميزها نيتك، ولهذا كانت النية شرطا في صحة الصلاة. أركان الصلاة 14، هذه مأخوذة من آداب المسجد الصلاة، وهذه اختصارا لما قام به الأدلة، لما جاءت في الأدلة، نأخذها على جهة الإجمال لأن تفصيلها مبثوث في موضانها من كتب الفقه. الركن الأول قيام مع القدرة، أن يقوم مع قدرته، فإن عجز فلا قيام عليه. ودليله وقوموا لله قانتين في الصحيحين من حديث عمران رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام شرط مع القدرة. وها هنا أنبه أخواننا كبار السن ومرضى الركب الذي ربما جاء وجلس وحضب، إن كنت تستطيع القيام فكبر التحريمة وأنت واقف، وقم إلى أن تعجز فاجلس. لا يجوز لك أن تكبر جالسا وأنت قادر على القيام. فإن كبر جالسا وهو قادر على القيام أخل بالركن، أخل بهذا الركن، وربما لم تصح صلاته. لكن نعذر هؤلاء بالجهل الذي يقع فيه. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الوحيدة في الصلاة التي هي ركن، وسائر التكبيرات ماذا؟ واجبة. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الركن الثالث قراءة الفاتحة. إذن الاستفتاح سنة، لكن قراءة الفاتحة وهي السبع الآيات المثاني قراءتها ركن. وهذه الركنية تعني أنه لو في ركعة نسي أن يقرأ الفاتحة ما صحت الركعة، يأتي بغيرها، لأن الركن لا يسقط بالسهو وإنما يسقط بالعجز. بالعجز يسقط، أما بالسهو ما يسقط. كيف يكون في الفاتحة؟ دخل في الإسلام حديثا عجز يحفظ الفاتحة، يحفظ ولا يحفظها، فهنا يأتي منها ما استطاع، فإن عجز عنها بالكلية ذكر الله وسبحه وهلله. فالركن يسقط بماذا؟ بالسهو أو بالعجز؟ بالعجز. وتأتي هنا المسألة المشهورة في صلاة الجماعة: هل يقرأ الفاتحة في السرية ولا ما يقرأها؟ يقرأها وهي ركن. وفي الجهرية جمهور العلماء على أن الإمام يتحملها عن المأموم. والقول الثاني وهو رواية في مذهب أحمد، قول عند الشافعية، أنه لا بد أن يقرأها المأموم، أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه، وهذا أصح القولين، لما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وللعمومات: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. نعم. ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم في الفاتحة؟ عند الجمهور يتحمل الإمام عن المأموم الفاتحة في السرية، في الجهرية. وقلنا إن هذا مرجوح لكن الخلاف فيه معتبر. يتحمل الإمام عن المأموم إذا جاء المأموم في أثناء القراءة فلم يتم الفاتحة، أو جاء ما أدرك إلا الركوع، تحمل عنه الإمام في هاتين الحالتين ماذا؟ الفاتحة. أخذوها من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وإدراك من أدرك الركوع، فقاله قولا وفعلا. من أركان الصلاة أيضا الركوع والرفع منه. ما الركوع؟ انحناء في جذع الإنسان حتى يغدي مع جذعه زاوية قائمة، يغدو ظهره مع جذعه زاوية قائمة، هذا أفضله، ويكفي في الانحناء ما استطاع، إنما أفضله أن يستوي ظهره حتى لو وضع عليه ماء لما انسكب. وهكذا كان ركوع النبي عليه الصلاة والسلام. الرفع من هذا الركوع هذا ركن، والسجود ركن آخر، والرفع منه ركن آخر. والسجود هو هوي في الأرض، وكل انحناء يسمى سجودا ويسمى ركوعا. وفي الاصطلاح الركوع أقل انخفاضا من السجود، ولهذا يسمى مجرد الركوع سجودا. ومما لا يجوز ولا يصح من سد ذرائع الشرك الانحناء للناس سلاما أو تعظيما أو إجلالا، هذا لا يجوز. فلو ركع لهم لقيل إنه سجد لهم، وحكمه في هذه الحالة على نوعين: إن كان سجد لهم تحية فكبيرة من الكبائر وهي شرك أصغر، وإن ركع أو سجد لهم تعظيما فهذا هو السجود لغير الله، لأن من التحية ما يغلو به صاحب ويزداد إلى أن يكون تعظيم، كما يكون ذلك للعظيم، للأمير، للشيخ، لمن له جاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على كم؟ على 7 أعظم. فهذا من واجبات السجود على الأعضاء 7، وهما الجبهة والأنف، هذا عضو واحد، واليدان والرجلان والركبتان. قال: والاعتدال منه أي من السجود، والجلسة بين السجدتين، هذا من الركن من أركان الصلاة، والطمأنينة في هذه الأركان، والطمأنينة أن يطمئن حتى يرجع كل عضو إلى موضعه. قالوا: وأقل الطمأنينة أن يأتي بتسبيحة في ركوعه وسجوده، وقول رب اغفر لي في جلسته بين السجدتين. فإن أتى بتسبيحتين فهذه السنة، و3 كذلك. أقل الواجب أن يأتي بتسبيحة واحدة، والترتيب، فلا يقدم سجودا على ركوع ولا جلوسا على قيام. والتشهد الأخير، التشهد الأول واجب، التشهد الأخير هذا ركن، والجلوس له، لا يتشهد وهو واقف ولا راكع ولا مضطجع ولا ساجد، أن يجلس له. 13 من الأركان، وهذه قول عند الحنابلة وغيرهم، رجحه الشيخ محمد أنه التشهد، أنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، جعلها الشيخ المجدد ركنا من أركان الصلاة، لا تصح نفلا ولا فرضا إلا بتضافرها. وها هنا نكتة يا أخواني، من أعظم ما اتهم به الشيخ المجدد رحمه الله أنه ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ وأنه يكره رسول الله لما نهى عن الغلو فيه، وهذه الدعاية المغرضة والدعاية الباطلة تسوسها طائفتان: القبورية والرافضة. وأعظم ما تنسف به هذه الدعاية أن محمد بن عبد الوهاب جعل الصلاة الإبراهيمية على النبي في التشهد الأخير ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، بينما جمهور العلماء يعدونها واجبة. يعني هذا يحب الرسول لما يحبه، هذا مما يدل على كذبهم وافترائهم. الركن الأخير التسليمتان في أرجح الأقوال، وإن كان الشيخ يقول التسليم إشارة للخلاف، جمهور العلماء على تسليمتين ثنتين، وبعضهم على أنها تسليم واحدة هذا ركن والثانية واجبة، أخذا من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: تحريمها إيش؟ التكبير، وتحليلها التسليم. وهذه من المسائل المهمة، أن يعرف الإنسان صلاته وأعظم ما يعرف بصلاته أن يعرف شروطها وأركانها وواجباتها، وقد لخصها ومتنها لنا الفقهاء والعلماء فجعلوها بهذا النحو. ولهذا واجبات الصلاة 8، أركانها 14، شروطها 9. ما الواجبات؟ سائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، السجود، الرفع منه، الرفع من التشهد الأول، التسميع بعد الركوع، قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد. ثانيا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وثالثا قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والواجب مرة، فإن زاد ثنتين أو ثلاث تطوع وسنة. وأخذوه من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقد روى الصحابة عنه أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. في حديث عائشة في الصحيحين كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. من الواجبات أيضا قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، أما سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد كما روى ذلك الواصفون لصلاته عليه الصلاة والسلام، منهم أبو هريرة وابن عمر، عبد الله بن عمرو ووائل بن حجر، وأبو سعيد الخدري، وسهل بن سعد رضي الله عنه. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وأفضل ما يأتي به رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، هذه الدعوات الست التي هي من جوامع الأدعية. أقل الواجب رب اغفر لي، الكمال رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، هذه دعاء في السجود في ما بين السجدتين. ولو قال رب اغفر لي ولوالدي صح ذلك، لأن المقام مقام دعاء، لكن الكلام في ملازمته لا يلازم إلا ما ثبتت به السنة والأدلة الشرعية. ما ثبتت به السنة والأدلة الشرعية هو الذي يلازمه الداعي. ومن والواجب السابع التشهد الأول والثامن والجلوس له. التشهد الأول في ثلاثية، ما الثلاثية؟ المغرب، أو في ثنائية الفجر وسائر النوافل، صح؟ مو صحيح، لأن الفجر وسائر النوافل التشهد في الثنائية ماذا؟ ركن. إنما التشهد الأول في ثلاثية ورباعية، إن الجلوس الأول هو واجب، التشهد الأول والجلوس له واجب. التشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الواجب جلوسا وقولا. وقد جاء في التشهد الأول روايات، ذكر ابن القيم منها في زاد المعاد 6 روايات، وهي ما نقلها عنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في أي صفة ثابتة جاء بها صحت. والجلوس له بمعنى أنه لا يأتي بالتشهد واقفا أو جالسا، يجلس له. وكل واجب إذا سهى عنه جبره بماذا؟ بسجود السهو. فلو قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى وفي سجوده سبحان ربي العظيم يجبره بماذا؟ السهو، إذا قاله ساهيا سجد السهو. فإذا قاله متعمدا لم يصح. إذن ترك الواجب تعمد يبطله، وترك الواجب سهوا يجبره. أعيدها يا أخواني، ترك الواجب متعمدا يبطله، وترك الواجب سهوا في الصلاة يجبره. الركن تركه متعمدا يبطل صلاته ويأثم لأنه في التلاعب والاستهزاء والاستخفاف. فإن ترك الركن ساهيا لم يصح هذا الركن ولم يأثم. وضحت مثالها، نسي أن يقرأ الفاتحة أو نسي أن يركع أو يسجد، نقول هذه الركعة باطلة، ائتي بغيرها. تعمد ترك الفاتحة بطلت الصلاة وأتم. السهو في الواجب، لن يقل رب اغفر لي بين السجدتين، رفع بعد يهوجس ثم سجد، تركها ناسيا يجبرها بسجدتي السهو. إن تركها متعمدا بطلت هذه الركعة. وسجود السهو بالإجماع يجوز قبل السلام ويجوز بعده، إنما الخلاف في أيهما أفضل. وبهذه المناسبة، وأظن معنا من أصحاب الفضيلة أئمة المساجد جمع، أوصي أئمة المساجد أنه إذا طرأ عليه سهو في صلاته فليجعل سجوده قبل سلامه، لئلا يضطرب الناس خصوصا من عليهم قضاء، فيسجد بهم للسهو الذي طرأ عليه قبل السلام، وهم مأمورون بمتابعته، مأمورون بمتابعته. والعلماء يقولون في سجود السهو صح قبل السلام أو بعده، وش الخلاف في الأفضلية لموارده في الأدلة، حديث اليدين لأبي هريرة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا هذه الشروط التسع والأركان الأربعة عشر والواجبات الثمانية فتسمى سنن، وهي على نوعين، سنن في الأقوال وسنن في ماذا؟ في الأفعال. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرع، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. ما العجيبة؟ أن من طلاب العلم ومن أهل الخير من يهتم اهتماما عظيما بالسنن والنوافل قولية وفعلية في الصلاة، ويفرط ويضيع ويتهاون في الواجبات والأركان. وهذا من مداخل الشيطان عليهم في المدخل الخفي. مثاله، يهتم لسنة قولية يأتي بها في الدعاء في القراءة، وغفل عن شرط وهو النية، نيته في الصلاة لله، لكن لما اهتم بهذه السنة وربما أظهرها يبتغي بها مدحة ربعه أو اتقاء انتقادهم له وذمهم إياه. اهتم في سنة أن يحصلها على سبيل ماذا؟ شرط من شروط الصلاة. واضح يا أخواني هذا؟ ونظائره كثيرة، وهي من مداخل الشيطان الخفية على من؟ على المصلين، يشغلهم بتحري المستحبات فيضيع الواجبات. نعم، تحري المستحب مشروع، لكن الخطأ والنقص والحرام هو تضيع الواجب أو الركن. وضحت المسألة هذه؟ ها؟ ترى مسألة جليلة يا أخواني. أو يكون اهتمامه بالنافلة والمستحب أعظم من اهتمامه بالواجب، وهذا غلط، هذا غلط. وهذه صورها متنوعة متعددة، كالمرأة التي تخرج من بيتها لتصلي مع الإمام التراويح متعطرة تزينة تبرجة، حصلت سنة بفعل محرم، أو تخرج من بلدها تحج وتعتمر بدون محرم، وحجها واعتمارها يحتاج منها إلى سفر إلى مكة، عصت الله لتثاب، ونظائره كثيرة يا أخوان. فهذا مما ينتبه له. وأحسن ما يكون في معرفة السنن القولية والفعلية في الصلاة هو تتبع كيف صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والعلماء عنوا بهذه العبادة أيما عناية. كتاب الصلاة في البخاري في صحيحه، في مسلم في صحيحه، في السنن لهذا المعنى، ما أفرد مستقلا من مصنفات العلماء، تعظيم قدر الصلاة للمروزي، كتاب الصلاة لابن القيم المأخوذ من الهدي، لهذه العبادة الجليلة. ومن أحسنها، وهذا ما أوصي به في مذاكرة الإنسان أهله وجماعة مسجده، الرسالة المختصرة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حررها واعتنى بها على وجازتها، مرجحا فيها في أقوالها وأفعالها، راجحا ما ذهب إليه أهل العلم مقرونا بالأدلة. نعم، كتاب الشيخ ناصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير التسليم كتاب جيد، لكن لا يفهمه إلا طلاب العلم الذين عندهم من التحصيل والتأسيس ما يفهمونه بها على بعض المواضع والهنات فيه. لعلنا أن نقف، لأن ما بعدها سؤال في ما يتعلق بالقبر واليوم الآخر، وقد وقفنا على موقف. نفتح المجال للإخوان إذا كان عندهم أسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخونا يقول أن المصلحين إيش؟ ها؟ أعد سؤالك، يحكمون بمبلغ. سؤال أخينا يا أخواني سؤال مهم، ويكثر فيه الإلباس والتلبيس واللف والدوران ودر الرماد على العيون، فإن كثيرا مما يقال إنه حكم يسميه أهله بالصلح. نحن أصلحنا بينهم، نحن تركنا شرا أعظم لو لم نصلح، مو ده كلامهم؟ الله يقول والصلح خير. هذا لا ينطلي على أهل العلم، إنما ينطلي هذا على أهل الجهل وأهل التبرير لسلومهم وعوائدهم حتى لا ينكر عليهم أحد. الصلح أمران: الأمر الأول صلح عن طيب خاطر، من غير إلزام، من غير مقاطعة، من غير مفارقة. قام المصلحون سواء شيوخ قبائل، سواء حكماء، سواء رعاة غنم، قالوا يا فلان اعفو، أنت عطى هذا شيء وخلوا يعفو، ولم يلزموا أحدا، لا الآخذ بأخذ بأن يأخذ ولا المعطي بأن يدفع، فهذا جائز وهم مأجورون فيه بحسب نياتهم. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء إيش؟ ابتغاء مرضات الله، حط تحتها خطوط، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن فعله ابتغاء بيض الله وجه فلان وسود الله وجه البعيد، هل هذا ابتغاء وجه الله؟ لا. إن فعلها لأجل أن يمدح أو اتقاء لألا يذم، ما فعلها ابتغاء مرضات الله، فليس منه له منها إلا ما أراد، لا يثاب عند الله بها بالأجر العظيم. عرفنا هذه الحالة. الحالة الثانية أن ينتدب من يسمون بالمصلحين وهم حكام، 8 7 5 3 2 1 أكثر أقل، يسمى في بعض الجهات مقطع حق، وفي بعضها مقرع الحق، وفي الشمال يسمى بالشيخ العارفة. أنت يا فلان لطمت وجه فلان، عليك 4 من الغنم، منهن تيسن أسود له قرون، ويسمح عنك الثاني. سموها صلحا وهي في الحقيقة في إلزام، وتسميتها صلح خطأ، ما هي بصلح، إلزام. فإن لم يلتزم يقاطع، إن لم يلتزم يغارم، إن لم يلتزم لم يؤدي لهذا حقه. من قال إن حق اللطمة كذا وكذا؟ أليس يسمونه صلحا؟ علموني يا ابناء القبائل، يسمى صلح وفي شرع الله ليس صلحا، وإنما إلزام وحكم، ولا حكم ولا إلزام إلا بالحكم الشرعي، يتولاه العلماء والقضاة الذين أناطهم ولي الأمر بهذا الأمر. اشتبه عليه هل هو عن طيب نفس أو إلزام، تحت نظر الحاكم الشرعي، لا تحت نظر طواغيت البشر. حالة أخرى ملتبسة بين الأمرين، اسمحوا لي يا أخواني، تلتبس بين أمرين. في أولها رغبة من شيوخ القبائل، يا فلان اسمح يعطيك اللي تبي، قال ما يخالف، الصبح رجع عن كلام، قال بشرع الله تقاطعه القبيلة لأنه لم يأخذ بقول شيخها وعارفتها، صار صلحها هنا إيش؟ ملزما باعتباره وبنتيجته لا بأصله، فرجع للنوع الثاني. إذن الإلزام وما في معنى الإلزام يرجع إلى الحاكم الشرعي، ليس إلا وإلا نبرر لقوانيننا وسلومنا وأعراف قبائلنا ما مضى عليه آباؤنا وأجدادنا، ونقول نحن مسلمون نصلي ونصوم. الكاهن يصلي ويصوم، نفعته كهانته؟ ما تنفعه. فهذه المسألة بهذا المعنى تعتبر. والذي عنده التباس فيها فالشيخ محمد بن إبراهيم، شيخ المشايخ، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب، ألف رسالة في هذا الصدد سماها تحكيم القوانين والسلوم الجاهلية المخالفة لشرع الله. بل أنا وشو من يريد أن يبرر لواقعه لقبيلته لأعرافه، فيسمي الشيء بغير اسمه، وفي آخر الزمان تسمى الخمر بغير اسمها والربا بغير اسمه، وكذلك الحكم يسمى بغير اسمه. أعود على بدء لأجليها إن لم تنجلي في أول الأمر. كل صلح انطوى على إلزام بوجه أو بآخر فهذا حكم، ويسماه الناس صلحا، ويسموا أهله بالمصلحين فهو حكم ولا يجوز إلا تحت نظر الحاكم الشرعي. كلفك القاضي، يا أهل النظر يا أهل الخبرة، كلفكم يا شيوخ القبائل تنظرون في هذه وتبدون ما له. الحكم ينشأ من جهتي لا من جهتكم، أنتم خبراء أعوان تبدون وجهة نظركم، هو الذي يمضي أو لا يمضي. هب أنه مخطئ يتحملها في نفسه، فإن بدل وسعه دخل في النوع الثاني، وإن لم يبذل وسعه، إن بدل وسعه دخل في النوع الثالث، وإن لم يبذل وسعه دخل في النوع الثاني الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى. وأما أن يصلح المصلحون فلان اللطم فلان، تعال يا فلان أعطيه شيء، لو عطيت 10,000 لا يفرضونها لا على المعطي ولا على المعطى، إشارة، وقبل ذلك على يتنازل عن دعواه ولا يقيمها، الحمد لله. لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيش؟ عن طيب خاطر منه. أما ما جاء من وراء هذا فلا يجوز، هذا بحكم الشرع. انجلت، وضحت يا أخواني؟ نعم. يسأل أخونا عن حكم الصلاة بمن يصلي باللباس القصير، يسميه بعض الناس شورت، ويسمى عند بعضهم برمودا، ويسمى بالسروال القصير. العبرة في هذا ما ستر الركبتين فأعلى في جميع الصلاة، ما هو في أولها وعند الركوع والسجود والجلوس ينكشف منها شيء. فما ستر الركبتان، ما ستر من الثياب الركبتين فأعلى، صحت فيه الصلاة. يبقى المستحب أن يأخذ هيئته اللائقة أمام المسلمين في صلاته معه. نعم تصح الصلاة في نفسها إذا ستر ما بين الركبة إلى السرة وجعل على عاتقيه شيء، لكن مع المسلمين ينبغي ويستحب أن يأخذ زينته. وقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الأمر فيها لستر العورة، وما زاد فهو مستحب، مثل تغطية الرأس، تغطية جميع المنكبين، إضفاء الثياب الحسنة، فهذا من المستحبات، والله أعلم. تقبيل الرجلين واليدين، في زمانكم في تقبيل الرجلين واليدين للوالدين، هذا السؤال أخينا. في زماننا يا أخواني اهتم الناس بالمظاهر وأغفلوا وتركوا المخابر، فإن الشيء عندهم للدعاية في الأقوال والأفعال، وهي ما يسمى عند الناس اليوم بالهياط. نعم البر بمن يقبل الرجل واليد، وإن كان يقدم زوجته على أمه ويقدم صديقه على أبيه، لا، ما هو بالبر بالرسوم والمظاهر، وإنما البر بالحقيقة قولا وفعلا وحالا. أجاز العلماء تقبيل يدي الأم والأب، وأن هذا من البر، وهذا أظهر الأقوال. إن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول في يده: أحب إلي أن تقطع ولا تقبل. والذي نعرفه في الوالدين تقبيل الأنف والجبهة والرأس. أما ما يتناقل من تقبيل الرجلين فهذا الفعل مكروه في حق الوالدين، لأن فيه معنى الخضوع والركوع والسجود. نعم ليس فيه سجود حقيقي ولا خضوع حقيقي، وإنما هو إجلال، فهو جائز من جهة، لكن مكروه لأنه ذريعة إلى الوصول لهذا الخضوع والسجود والركوع الذي لا يصح إلا لله. هذا في حق الوالدين. من سوى الوالدين فلا يجوز تقبيل أرجلهم ولا ركبهم، إلا لمن له حق عليك، أبوك وعمك، حق النسب، حق الكبر له في عرفك، فمن باب إجلاله وإكرامه، مع الكراهة في هذا الفعل، مع الكراهة في هذا الفعل في نفسه. وهو عند بعض الطوائف تقبيل الرجل والركبة ضرب من ضروب الخضوع له الذي هو بمعنى السجود، وإن لم يكن سجودا صريحا أو ركوعا صريحا فهو بمعناه، فيدخل في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة من وسائل الشرك، والله أعلم. نعم. التشهد الأول إذا استتم قائما قبل أن يبدأ بالفاتحة أو بالتكبير حرم الرجوع، حرم. فإذا بدأ بالنهوض لم يستتم واقفا، لم يستعدل، كره له الرجوع. صحيح صحيح، هذا اللي في متن الزاد، وذكرت لك الراجح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.